فيكم مع الدين حبايبنا في ماشي معادينا قولن بصعبكم جينا مع الدين وبدينا الليلة ونسيتنا علشان تكمل ونستنا بدينا الليلة يا ناس البر الغربي انتم اهالينا وناساتنا يلي دايما فاكرينك ونسيتنا علشان يكمل هنانا ونستنا بدينا الليلة بالصلاة الزين ليها الحلو بدل تغمر ورخصت الذهب الحر ولا خليت فلو تمن وعجبي الحلو بدل تمر زمن حالك ما بيسر ليه الحلو بدل تمر ورخصت الذهب الحر ولا خليت له ثمنه عجبي يعني برضو لو جبنا ذهب عملنا منه حل تبقى باتنين جنيه زي الالمونيا عليك يا زمن متهيلي في الجنة وصف بنات الحور بوجود الحبايب مسرور متهيلي في الجنة وانا مسرور وقاعد وصف بنات الحور يا حاسب مني نغر يا حاسب مني نغر وصف الحبايب جيت للحبايب انا عشمان عاي الزمن يبدل ما يساوي الزمن أدى اللي ما يساويش والأصيل ساكن في الهيش الزمن أدى اللي ما يساويش والأصيل ساكن في الهيش أحسن عيشة في الحرية ولا بدرويش ولا أحسن اللي ساكن في اللومان زمن دايما بتخون ومشينا على كل لون يا زمن دايما بتخون ومشينا على كل لون تلقاش واحد في المليون اللي تثق فيه ويؤتمن وعجبي الأيام والدور دور يضيع اللي حيلته والدردر كان الغيط غيطه والدار داره كان الغيط غيطه والدار داره تلف الايام والدور دور بيع اللحين سوى الدردر يا زمن دايما بتخون ومشينا على كل لون يا زمن دايما بتخون ومقلبنا على كل لون نلبس واحد في المليون اللي نثق فيه ويؤسى ما نعذبه زمن خاصص وعادي مواجد بالاصيل بقى مش عادل زمن خسيس وعادي مواجد خلى الاصيل بقى مش عاجب النبل ماشي بيتعاجب والسبع ساكن كله ما انعجبي زمن خاصص وعادي مواجد خلى الاصيل بقى مش عاجب النبل ماشي بيتعاجب والسبع ساكن كله ما انعجبي والزوري بين فلحوا فيها ولاد يا عم حسين الاصيلة تلتلت وزاروا البين والحج اختفى وبقى الزور يبين الاصيلة تلتلت زاروا بين والحج اختفى بقى الزور يبين وفلحوا فيها ولاد زمن داس على الاصيل دوسة زمن داس على الاصيل دوسة وبقت ارزاقه محبوسة زمن داس على الاصيل دوسة وبقت ارزاقه محبوسة بقينا اللي نقول عليه موسى يطلع فرعون وهامان وعجابه زمن داس على الاصيل دوسه بقت انفاسه محبوسه زمن داس على الاصيل دوسه بقت انفاسه محبوسه واللي بنقول عليه موسى بيطلع فرعون وهامان وعجبي زمان خصيص ولكش اساس زمان خصيص وملكش اساس بالذل ليه في ولاد الناس زمان خصيص وملكش اساس بالذل ليه في ولاد الناس الاصيل عالعيشة محتاس والناس درع منجا وبيضنجان عجبي اروح غزلت اترسم ولاد الغزالة مال هري زي بعض انت غلط جنينا رسم علينا ولاد المعرفين اترسموا علينا كله من الغنى وما فيش هنا استحمل انا كله من الغنى وما فيش هنا استحمل انا عيني يا لولي عيني يا لولي يا يا يا ليل زمن خصيص زمن خصيص زمان زمان ملك شاسك بالذل ليه في ولاد الناس الاصيل عالعيشة محتاس والنجل زرع مانجا ورمان عجبي زمن ليك حته بيه بتذل الاصلاك زمان ليك حته جيه بتذل الأصالة كيف يا زمن اللي تحت كيف جيه بتذل الأصالة كيف الفقير محتار في رغيف والغني تلقى قطط وسمان لما بغلط غلط فأصحابي أما بقول غلط فأصحابه منطبش كلام فأصحابه الزنجيرة تحكم في أصحابه يا زمان اللي تحس بسيف بيهتزل الأصالة كيف الفجر محتار في رغيف والغني تلقى بطاطس ماس